الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أحمده سبحانه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا أمس قد بدأنا الكلام في معاصي البدن، وآخر ما ذكرناه من معاصي البدن قطيعة الرحم. الليلة إن شاء الله نكمل من حيث كنا وصلنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإيذاء الجار ولو كافرا له أمان أذى ظاهرا. الشرح أن من معاصي البدن إيذاء الجار ولو أن من معاصي البدن إيذاء الجار ولو كافرا له أمان إيذاء ظاهرا. يعني لا يجوز للشخص أن يؤذي جاره ولو كان هذا الجار كافرا، طالما أن له أمان، طالما أنه ليس حربيا. طيب، هو إيذاء المسلم في أي حال لا يجوز، ما هيك؟ إيذاؤه بغير حق. لماذا إذن ذكر الجار؟ لأن هناك زيادة إيصاء بالجار. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالجار زيادة عن غيره، له مزية عن غيره، لأجل ذلك خصه بالذكر في هذا الموضع. وإلا فإيذاء أي مسلم بغير حق حرام لا يجوز، لكن إيذاء الجار أشد. جاء في بعض الأحاديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظيم ما للجار على جاره، ما ينبغي يعني. نعم، تفضل. كأن يشرف على حرمه. كيف إيذاؤه؟ كأن يشرف على حرمه، يعني يصير يطلع له على شو؟ على زوجته مثلا، أو على بناته، أو على أخواته، أو ما شابه ذلك. كأن يشرف على حرمه، ينظر النظر المحرم يعني إلى حرمه. نعم. أما الاسترسال في سبه وضربه بغير سبب شرعي فأشد وزرا. أما لو ضربه، لو استرسل في ضربه أو سبه، كما يحصل من بعض الجيران، من بعض الجيران إلى جيرانهم، كل يومين أو ثلاثة يسبه، كل بضعة أيام يحصل بينه وبينه شو؟ خصام، فيسبه بغير حق، وقد يضربه بغير حق. الاسترسال في هذا أشد إثما، لا شك. بحيث إن الأذى القليل لغير الجار كثير بالنسبة إليه. لو آذى غير جاره أذى يعد في العرف قليلا، إذا آذى مثل هذا الأذى للجار يعد كثيرا. الأذى الذي يعد قليلا في حق غير الجار، في حق الجار يعد كثيرا. لماذا؟ لشدة ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. لشدة ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. فينبغي الإحسان إلى الجار والصبر على أذاه وبذل المعروف له. ينبغي الإحسان إلى الجار وبذل المعروف للجار، أحسن إليك أو أساء، إن أساء إليك جارك فاصبر على إساءته، وإن أحسن إليك فبادله الإحسان بالإحسان، وإن أساء إليك فأحسن أنت إليه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن. إذا أساء إليك الجار، لو لابد أن منكم إن لم يكن كلكم جرب هذا، يأتي إنسان من الناس يسيء إليك، أنت لا تقابل الإساءة بالإساءة بل تقابل الإساءة بالإحسان، مرة مرتين ثلاثة، بعد هذا إيش يحصل؟ يستحي ذلك الشخص يسيء إليك مرة مرتين ثلاثة أربعة، وأنت في كل مرة تقابل الإساءة بالإحسان، بالغالب إيش يحصل؟ يستحي، يخجل، يفكر في حاله، يقول أنا هذا الرجل كل مرة أسيء إليه هو لا يقابل الإساءة بالإساءة، لماذا أعامله بهذا؟ عليكم السلام. يتغير حاله. فكيف إذا كان جارا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: وخضب الشعر بالسواد. الشرح أن من معاصي البدن الخضب بالسواد، أي دهن الشعر وصبغه بالأسود. أي دهن وصبغه بالأسود. إذا صبغ الإنسان الشيب بالسواد فعليه ذنب، إذا صبغه بالحمرة أو بالصفرة يجوز، ما فيه إشكال، أما بالسواد فهو حرام، حرام أن يخضب الإنسان الشيب بالسواد. جاء في حديث ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد، يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد ليس لله فيهم حاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، معناه حالهم ليست مرضية عند الله تبارك وتعالى، معناه حالهم لا ترضي الله. النبي عليه الصلاة والسلام أورد ذكر أمر خضبهم للشيب بالسواد في معرض المدح أو في معرض الذم، في معرض الذم، فدل هذا على المنع من هذا الفعل، هذا الفعل ممنوع، لا يجوز أن يخضب الإنسان بالسواد، لا يجوز أن يخضب الشيب بالسواد، إلا في حال واحد، الرجل للجهاد، إذا كان الرجل في الجهاد يريد الجهاد هنا يجوز له أن يخضب الشيب بالسواد، حتى يظن الأعداء أن المسلمين أيوة أقوى، حتى لأجل هذا يجوز، أما لغير هذا فلا، لا يجوز. أي دهن الشعر وصبغه بالأسود، وهو حرام للرجل والمرأة على القول المختار في المذهب الشافعي إلا للرجال للجهاد. يعني هناك بعض الشافعية ذكروا أن هذا مكروه، عبروا بمكروه، أحيانا كلمة مكروه يستعملونها للتعبير عن الحرام أحيانا، وإن لم يقصدوا، إن لم يريدوا بقولهم مكروه أنه حرام، فقولهم لا يلتفت إليه، قولهم ليس هو القول المعتمد في المذهب، إنما القول المعتمد في مذهب الشافعي الذي عليه جمهور الشافعية أنه لا يجوز للشخص أن يخضب الشيب بالسواد، رجلا كان أو امرأة، إلا الرجل بأي حال؟ في حال الجهاد. وأجازه بعض الأئمة إذا لم يكن يؤدي إلى الغش والتلبيس. وبعض الأئمة، بعض العلماء الآخرين أجاز ذلك، قال إلا أن يكون فيه غش وتلبيس، إلا إذا كانت امرأة مثلا غير متزوجة تخضب الشيب بالسواد حتى يظن الخطاب إيش أن سنها أصغر، أنها مثل هذا. أما إن لم يؤدي إلى الغش والتلبيس بعض العلماء قال يجوز، غير الشافعية قالوا يجوز. لكن ومثالهم امرأة شاب شعرها فسودته حتى يخطبها الرجال، نعم، فهذه لا يجوز لها ذلك لكونه يؤدي إلى الغش والتلبيس. هكذا لما قلنا امرأة شاب شعرها فسودته حتى يخطبها الرجال، عرف من ذلك أن هذه المرأة إيش؟ من الخلية، غير متزوجة. المتزوجة ما بتعمل حتى يخطبها الرجال، ما هي متزوجة. المتزوجة إذا فعلت هذا لا تغش الناس، ما زوجها بيعرفها غير الزوج. لكن إذا كانت خلية ليست متزوجة ففعلت هذا حتى يأتيها الخطاب، هذه بتكون شو عملت؟ تغش، وقعت في الغش. في كل حال مذهب الشافعي رضي الله عنه وغيره، ليس الشافعي وحده بل وغيره، عدد غيره من الأئمة، أن هذا حرام لا يجوز إلا للرجل للجهاد، كما قال صاحب الزبد وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد، وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد إلا الرجل للجهاد فيستثنى. قال المؤلف رحمه الله: وتشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي بما هو خاص بأحد الجنسين في الملبس وغيره. من جملة المحرمات تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، كل ما يعتبر تشبها. كيف بيكون التشبه؟ يكون هناك شيء في الأصل هو للرجال فقط، إذا دخلت فيه المرأة فعلته المرأة تكون تشبهت بالرجال، أو شيء للنساء فقط، ثوب للنساء فقط لا يلبسه الرجال، إذا لبسه رجل شو بيكون؟ تشبه بالنساء. ثوب للرجال فقط، مثل شو مثلا ثوب للرجال فقط؟ مثل البدلة. إذا لبسته امرأة تكون تشبهت بالرجال، وهكذا أشياء. هذا ليس خاصا باللباس بس، لا، الحذاء مش بس ما يلبس في البدن، ما يلبس في الرجل كذلك أيضا. الحذاء إذا كان خاصا بالنساء لا يجوز للرجل لبسه، إذا كان خاصا بالرجال لا يجوز للمرأة لبسه. بالأصل يعني، بالأصل ينظر بالأصل، هذا خاص بمن؟ لو كان هلأ فجأة صاروا يلبسوها الشغل الرجال والنسوان، لكن في الأصل هو خاص بأحدهما ولا من الأصل اثنان بيلبسوه؟ ينظر إلى الأصل، كيف كان بالأصل؟ إذا كان في الأصل للرجال المرأة حرام عليها أن تلبسه، إذا كان في الأصل للنساء الرجل حرام عليه أن يلبسه. مش هلأ بيطلع الواحد بهؤلاء الهمج الوعاع الذين لا يمعون أمور الدين، وبيقول هلأ رجال ونسوان عم يلبسوه هذا للجنس للرجال والنساء يجوز لي أن ألبسه؟ لا، ما هيك. ينظر إلى الأصل، إن كان أصلا يلبسه الاثنان نعم، أما إن كان خاصا بالرجال حرام على المرأة أن تلبسه، إن كان خاصا بالنساء حرام على الرجل أن يلبسه، وهكذا. يعني الواحد بده ينتبه في مثل هذه الأمور، مش بس ليس فقط هذا بالنسبة لللباس، وفي غير ذلك أحيانا يتشبه الرجل بالمرأة بشو؟ في طريقة التصرف. أحيانا تتشبه المرأة بالرجل بشو؟ بالكلام، بطريقة التصرف. كل تشبه من مرأة بالرجال أو من رجل بالنساء فهو حرام من كبائر الذنوب، من الذنوب الكبيرة. بعض الناس بيفكروها هيك تسلية أو بيضحك عليها، وبعض الناس لا يفكر في هذا بالمرة، بيفكر فيه يجوز أو لا يجوز. كثير من الأشياء التي يعملها لا يتوقف، كثير من الناس لا يتوقفون قبل أن يعملوها ليفكروا هذا يجوز أو لا يجوز، ما بيخطر لهم كثير. إنما اللي بيخطر لهم هالأيام الموضة هيك، بيعمل هيك. أما من أين جاء هذا وإيش أصله وإيش حكمه في الشرع، كثير من الناس لا يتفكر في هذا. ومما ينبغي الانتباه إليه كمان أنه لا يجوز التشبه بأهل الفسق والفجور، ولا يجوز التشبه من المسلم بغير المسلمين. شو يعني؟ يعني إذا شيء هو في الأصل خاص بغير المسلمين لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. إذا شيء خاص في الأصل بالفجار والفساق، شعار الفجار والفساق بالأصل ما بيعمل هالشيء إلا الفجار والفساق، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. فعلى الشخص أن ينتبه لهذا. كم من الأمور في أيامنا يفعلها كثير من الناس من غير أن يفكروا، هل هذا من عادات الفجار أو ليس من عادات الفجار، من عادات الفساق أو ليس من عادات الفساق، من عادات غير المسلمين أو ليس من عادات غير المسلمين، لا يفكرون في الأصل. إيش من الأصل؟ من أين جاءنا هذا؟ لا يفكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه، مش يعني ليس معناه إذا تشبه بكافر يصير كافرا، إذا تشبه بالكفار يصير كافرا، مش هيك على الإطلاق. إذا تشبه بالكفار في أمور الكفر يصير كافرا، إذا تشبه بهم بغير ذلك فهو واقع في الفسق، في الذنب الكبير، لأن عبارة فهو منهم تشعر بعظم هذا الذنب. من ذنب هين؟ ليس. لذلك ينبغي على الشخص أن يكون منتبها، ينبغي على الشخص أن يكون منتبها. هذا له أثر، له أثر. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر تشبه الرجال بالنساء في المشي أو في الكلام أو اللباس وعكسه. وعكسه. هذا حرام وعكسه، تشبه النساء بالرجال. نعم، سواء في المشي أو بالكلام أو في اللباس. نعم. لكن تشبه النساء بالرجال أشد إثما. هذا كبيرة وهذا كبيرة، لكن تشبه النساء بالرجال إثمه أعظم. فما كان في الأصل خاصا بأحد الصنفين من الزي فهو حرام على الصنف الآخر، وما لا فلا. ما كان من الزي بالأصل في الأصل خاصا بأحد الجنسين بأحد الصنفين فهو حرام على الآخر. اللي بالأصل هو من لباس النساء لا يجوز للرجال لبسه، اللي هو بالأصل من لباس الرجال لا يجوز للنساء لبسه. نعم. وليس مكلفا، هو ليس مكلفا. بلى، بس هو ليس عليه ذنب، هو ليس لا نلبسه. فما كان في الأصل خاصا بأحد مثلا الصين. مثلا بعض الأشياء يمكن ما بسألكم أنا، أنتوا أدرى مني، بس مثلا مثلا إذا واحد بيفكر هيك مثلا، هاي الأبوعة اللي بيحطوها اللي أولى طرطورة من قدام، هاي بالأصل من لباس المسلمين ولا غير المسلمين؟ بعض الأشياء في وقت واحد تشيع بين المسلمين وغير المسلمين، هذه يجوز. بس إذا شاعت في الأصل بين غير المسلمين، المسلم لا يقلدهم في ذلك. هاي مثلا وين شاعت بالأول؟ الشيخ الله يبارك به، أنتوا بتعرفوا، أنتوا بتعرفوا، أنتوا بتعرفوا. لك يا حاج، هوق لي يا حاج، سمعت سمعت يا حاج، أنتوا بتعرفوا يا حاج، أنتوا بتعرفوا. وما كان يشبه ذلك، ما حفوت أكثر، بس لأنه بعض الناس بيزعلوا منك مرات تكون أنت عم تدلهم على الخير، مثل ما استنفر هلأ الحاج، بتحس أنه كأنه عم تحرك عندهم شيء زنبركي. ما حقول أكثر، بس يعني بسأل، أنا بسأل، بيخطر لي مرات خواطر، هذا البنطلون اللي فتحته من قدام أصلا للرجال أو للنساء ولا الاثنين سوا؟ بالأصل سحاب أو زرار أو شو، أنا عم بسأل، أنتوا أخبر مني، في ناس أكبر مني سنا وبيعرفوا من زمان إذا كان النسوان يلبسوه ولا لا، في ناس أكبر مني سنا بيعرفوا هذا. وهكذا أنا بس لفرجيكم قديش الشخص، قديش في ناس حتى ممن تعلموا هذه الأحكام لا يخطر على بالهم أحيانا أن يسألوا، أن يقفوا ويسألوا إنه هيدي أصلا من وين، هيدي أصلا من وين. بس حتى أنا لأجل هذا أتكلم، بس أنا بعرف إنه هلأ في ناس لا يعتقد إنه هيدي الأبوعة أصلا من عند الكفار، بيلبسها لأنه هو ما بيعتقدك، بيعتقد إنه بالأصل شو شاعت عند الاثنين مثلا. أحيانا الواحد بحس، بتحس عم يضحك على حاله تيلبسه، أحيانا لا، بيكون حقيقة هيك اعتقاده هو. أحيانا في ناس مثلا بيلبسوا، بنساء بيلبسوا البنطلونات، بيقولوا نحن ما بنعرف أصله، هذا للرجال للنساء شائع عند اثنين، ما بنعرف. أحيانا بتحس بيكون كأنه عم يضحك على حاله الواحد، في هذا، بس قصدي أنا أنه مطلوب أن ينتبه الإنسان إلى هذه الأمور. لماذا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حكمة من ذلك، في حكمة من ذلك. امضي حبيبي. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد هالايام لكن بيستحي كانه يحط هيك هيدي لفة عمامة ويمشي فيها، انه اذا الشمس بدها تضربه براسه لكن بينخبط راسه، بيستحي مرات يحط قلنسوة، بحط كاسكيت. هيدي شو بسموها؟ ما بعرف شو بسموها، هيدي كاسكيت بسموها. لا، لأنه هذا الدارج. نحن هيك يعني، أنه هيك نحن غنم، كيفما يسوقوننا نساق هيك، حتى باللي منلبسه، حتى كيف منحكي. هالأيام إذا بتجي بتحكي مع بعض الناس باللغة الفصيحة، كتير من الناس طلعوا فيك هيك. مثلا شيخ عبد الله رحمة الله عليه أصر أن لا يكلم الناس إلا باللغة الفصيحة. هذا منعه شيء أن يتفاهم مع الناس؟ منع الناس أن يفهموا منه؟ لا. منعه أن يحب أهل الخير وأن يحبه أهل الخير؟ لا. إذن هذا ما بيمنع، ما بيعمل حاجز، بس الواحد بده يعرف كيف يتصرف. ليه؟ وإلا بعدين شوي شوي أنت كمسلم إلك شخصيتك المبنية، مطلوب هيك يكون عندك شخصية مبنية على ما جاء به الشرع. لما بيجي واحد بيقص لك شقفي من هون وشقفي من هون وشقفي من هون وشقفي من هون، بيركب لك بدل هالشقفي شقفي تانية، وبدل هالشقفي شقفي تانية، وبدل هالشقفي شقفي تانية، وبدل هالشقفي شقفي تانية، شو بيصير فيك؟ ما بتتأثر فكرك؟ فكرك لا يتأثر، وقلبك بيتأثر القلب، لكن كيف لا يتأثر؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذه الأمور عبثا، ولا جاءت في الشرع عبثا، لا، إلا لحكمة. ينبغي يعني أن ينتبه الواحد لذلك. طلع قديش بتلاقي ناس بيظهروا مثلا يلبسون هذا القميص في الطريق بين المسلمين، أدي واحد بالألف، واحد بدي يقول بالعشرة آلاف، يمكن واحد في العشرة آلاف. ليش؟ لماذا هيك؟ بس أنتوا فكروا، ما هو بيقولوا بالمثل أول الرأس حنجلي، الحصان بحنجل بالأول بيرقص بالأخير. وهيك الشخص أحيانا الانحراف ببلش بخطوة، بعدين تلحق شغلة تانية، بعدين شغلة تالتي، بعدين بيلاقي حاله الواحد صار بعيد. توسعنا، ما هذا موضوع كلامنا، جرى الكلام وبعضه. تفضل. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن إذا جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا أو من فعل كذا فهو ملعون أو ما شابه ذلك، هذا يدل على أن هذا الأمر، هذا الفعل من كبائر الذنوب. إذا جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا أو من فعل كذا عليه لعنة الله أو من فعل كذا فهو ملعون أو ما شابه ذلك، معناه هذا الفعل من كبائر الذنوب. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن كلا الأمرين من أيش؟ من كبائر الذنوب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإسبال الثوب للخيلاء أي إنزاله عن الكعب للفخر. وإسبال الثوب للخيلاء، شو يعني إسبال الثوب؟ أن ينزل الثوب أنزل من الكعب. شو هو الكعب؟ هذا العظم الناتئ في جانب القدم، بسموه بالعامية الكاحل، بيقولوا الكاحل. إذا نزل الثوب للبسه الواحد أكثر، عن مين كلامنا؟ عن الرجل مش عن المرأة، عن الرجل. إذا نزل الثوب أكثر إلى ما تحت هذا العظم اللي بيسموه بالعامية الكاحل، إذا كان الثوب نازلا إلى ما تحته، هون حالين، هون حالان: إما أن يفعل ذلك كبرا من باب الكبر، وإما أن يكون ليس كبرا. إن كان كبرا فهو حرام، إن كان ليس كبرا فلا يحرم، لكن خير له أن لا يفعل. إيه مكروه. إن كان ليس كبرا فلا يحرم، لكن خير له أن لا يفعل. الشرح: أن من معاصي البدن تطويل الثوب للخيلاء أي الكبر. إيه للخيلاء يعني للكبر. نعم. ويكون ذلك بإرسال الإزار ونحوه إلى أسفل من الكعبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. تعرفوا كيف بعض الناس بيمشي وبيطول ثوبه حتى يجرجر على الأرض، وكيف أن بعض الناس يفعل هذا للتكبر. بعض الملوك هكذا يفعل في الماضي، هكذا كانوا يفعلون، ولا يستبعد أن بعضهم يفعل في هذه الأيام. هذا يجر ثوبه خلفه من باب الخيلاء الكبر، هذا حرام. نعم. هلأ حنحكي لحظة. لا، المرأة هلأ منحكي، عم نحكي عن الرجل. تفضل. أي لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. شو معنى أن الله لا يكرمه؟ ليس معناه الله لا يراه، الله تبارك وتعالى يرى كل الموجودات ببصره الأزلي الأبدي. الله تبارك وتعالى موصوف بصفات أزلية أبدية، الله تعالى موصوف بصفات، صفاته الله موصوف بالعلم، موصوف بالقدرة، موصوف بالمشيئة، موصوف بالحياة، موصوف بالسمع، موصوف بالبصر، لكن صفات الله ليست كصفاتنا. نحن صفاتنا لها بداية، نحن ما منكون عنا سمع، ما منكون عم نسمع، بحط ايدي هيك بديني بطل اسمع، بسدن بالفلينة بطل اسمع، شيل القطن من ديني شو بيرجع بسمع. الصوت البعيد عني ما بسمعه، الصوت القريب مني أسمعه، بعض الأصوات لا أسمعها، بعض الأصوات أسمعها. أنا حتى أسمع أحتاج إلى ذبذبات، ما هيك؟ حتى أسمع إلى أذن، إلى آلة، ما هيك؟ في صماخ، أحتاج إلى هذه العظام التي في داخل الأذن، ما هيك؟ حتى أسمع، كل هذا أحتاج إليه، سمعي مخلوق لم يكن موجودا ثم وجد، أصلا أنا كلني ما كنت موجود ثم وجدت، فسمعي لم يكن موجودا ثم وجد، سمعي له ابتداء، أما سمع الله لا ابتداء له، ككل صفات الله حياة الله لا بداية لها، نحن حياتنا إلى بداية، وبصر الله لا ابتداء له، نحن بصرنا إلى بداية، ما كنا موجودين ثم وجدنا، ما هيك؟ ووجد معنا إيش؟ البصر. في ناس بيولدوا من غير أن يكونوا مبصرين، وبعدين في منهم بعد السنين يبصرون، ما هيك؟ يحدث لنا البصر، البصر حادث موجود بعد عدم بالنسبة لنا، أما بصر الله تبارك وتعالى الذي هو صفته فمن غير بداية، ككل صفات الله، كل صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، كل صفات الله ليس لها بداية وليس لها نهاية. أنا وياك نرى بحدقة بشعاع ضوء، منشوف أمور أشياء وأشياء ما منشوفها. هلأ الروح، روحك أنا لا أراها، روحي لا أراها، ما هيك؟ معدتي لا أراها، ويني ماني شايفها. بعض الأشياء نراها، بعض الأشياء لا نراها، ما هيك؟ كلامي، صوتي، هلا الصوت صوتي لا أنا أراه ولا أنت تراه، مظبوط؟ نحن لا نرى كل شيء، حتى الشيء اللي هو قائم فينا في أشياء لا نراها، والتي هي قائمة بغيرنا لا نراها، أما الله تبارك وتعالى فبصره لا يشبه بصرنا، الله يرى كل المبصرات ببصر أزلي أبدي، ليس له بداية ولا له نهاية، لا يشبه بصرنا، ليس حدقة ولا شعاع ضوء، ليس بحاجة لشعاع ضوء ولا غير ذلك، الله يرى ذاته، يرى صفاته، يرى مخلوقاته من غير حاجة إلى حدقة ولا إلى شعاع ضوء ولا إلى آلة أخرى ولا واسطة، إنما هو سبحانه يرى كل المبصرات ببصره الأزلي الأبدي. هذا عقيدة أهل السنة. وشو اللي جبنا؟ فمعنى الحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ليس معناه لا يراه، إنما معناه لا يكرمه. للتقريب، بس للتقريب، بيكون واحد عم يحكيك عن شخص وهذا الشخص خبيث، فيه صفات ملحد خبيث، شو بتقله انت؟ انا ماني شايفه كله. ايه طيب ما اري، هلا خلينا على ماني شايفه، انا ماني شايف، ليس معناه انت لا تراه، انما معناه انت لا تكرمه، ما له كرامة عندك. كذلك ما جاء في الحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، يعني الله لا يكرمه، هذا معناه. نعم. فإن زال الإزار إلى ما تحت الكعبين حرام، إياكم أن يعتقد أحد أن بصر الله كبصرنا، الذي يشبه الله بالمخلوقين كافر، هذا ما عرف الله، ما عرف الله، ما عرف الله. بعض العلماء قال قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر، المشبهة الذين يشبهون الله بالمخلوقات، قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر يا ويلكم قستم صفات إلهكم بصفاتكم، هذا قياس الأخسر، أيقاس صانع صنعة بصنيعه؟ أيقاس كاتب أسطر بالأسطر؟ إلى آخره. الله يحسن لي ولكم الختام. تفضل. أيقاس صانع صنعة بصنيعه؟ كيف لا يشبه الخالق مخلوقه؟ كيف أن يشبه الخالق مخلوقه؟ فإن زال الإزار إلى ما تحت الكعبين حرام من الكبائر إن كان للبطر وإلا إن كان للبطر يعني إن كان للفخذ وإلا كان مكروها للرجل. نعم. والطريقة المستحسنة شرعا أن يكون الإزار ونحوه والطريقة المستحسنة شرعا أي للرجل، شو هو الأحسن للرجل؟ أن يكون الإزار ونحوه إلى نصف الساقين لحديث أبي داود. أن يكون القميص مثل هذا الجلبي يعني أو الإزار أو نحو ذلك أو غيرهما إلى منتصف الساق، إلى منتصف الساق، هذا الأحسن للرجل. القميص يعني هاي الجلبي، القميص الطويل هذا يقال له قميص في اللغة. أن يكون الإزار أو القميص أو السراويل أو نحو ذلك إلى منتصف الساق، هذا الأحسن. فإن نزل عن ذلك لا كراهة إلا إذا جاوز الكعبين، إلا إذا نزل إلى ما تحت الكعبين هنا يصير مكروها. إلا أن يكون هذا للفخر والكبر، شو بيكون؟ حرام. هكذا لحديث أبي داود إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، هكذا ينبغي. فإذا أراد الشخص أن يصلي وكانت سراويله نازلة إلى ما أسفل الكعبين فليرفعها عند الصلاة، إذا تذكر انتبه يرفعها عند الصلاة ما يتركها نازلة إلى ما مثلا مثل هيك لما بده يصلي يطويها حتى تصير ليست نازلة عن الكعبين، حتى يجتنب الكراهة، حتى لا تدخل الكراهة في صلاته فيخسر من الثواب يعني. الكراهة أنواع. قال المؤلف رحمه الله والحناء في اليدين والرجلين للرجل. أما المرأة فشيء حسن لها أن تطيل ثوبها، لأنه أصلا قدمها شو عورة، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فإذا شيء حسن أن تطيل ثوبها. هذا الكلام الذي ذكرناه في الرجل ليس في المرأة. نعم. المرأة عورة المرأة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين، وإن أرادت تطيله شبرا كمان حتى تتأكد من الستر، تطيله شبرا يعني أكثر، تنزله شبرا في الصلاة وفي خارج الصلاة، لابد أن يكون بحيث إذا ركعت لا تنكشف قدمها وإذا سجدت لا تنكشف قدمها وهكذا. نعم. يرفع مين منه. قال المؤلف رحمه الله. حركة كثيرة. قال المؤلف رحمه الله والحن إن شاء الله. يعني أحيانا إذا ما كان السؤال عن شيء هيك أنا قلته ما مفهوم بيمشي الحال أحيانا يتأجل لآخر بس حتى ما يتشتت الذهن يروح بشي تاني. تفضل. هيك لو شديتوا حالكم هيك شوي وانتظرتوا للأخير ماشي الحال. تفضل. قال المؤلف رحمه الله والحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة. نعم. الشرح أن من معاصي البدن استعمال الحناء أي الخضاب به في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة إليه. الحناء بتعرفوا حنة. لا يجوز للرجل أن يخضب يديه بالحناء ولا قدميه. في بعض البلاد العروس يعني الرجل بيسموه عروس في اللغة. الرجل العروس يخضبون يديه وقدميه بأيش؟ بالحناء. هذا حرام لا يجوز. هذا تشبه بالنساء. خضاب اليدين والرجلين بلا عذر بالحناء عادة النساء ليس عادة الرجال. فلا يجوز للرجل أن يخضب يديه أو رجليه بالحناء إلا إذا فعل هذا لعذر. كيف يعني؟ مثلا الطبيب بين له هناك علة في يده، بين له الطبيب أنه إذا خضب بالحناء تشفى، هون له عذر. أما من غير عذر فليس له، لا يجوز له. وذلك لما فيه من التشبه بالنساء. أخونا الشيخ طارق الكبي بتعرفوا؟ الشيخ طارق كان ينزل هيك من إيده شيء مثل الدهن هيك من غير سبب، هو قاعد فجأة يصير يعرق ينزل من إيده مثل الزيت. وقت ذكر للشيخ رحمة الله عليه وبعض الناس يعني بعض الذين يعرفون في الطب، فقالوا له تنقع يديك في الحناء، فعل ذلك فذهب عنه. قال لي عم يحكي لي، قال لي بعدين صار لي مدة ما فعلت، قال لي رجالي. أحيانا هناك عذر ليش؟ للتداوي. أما من غير عذر حرام لا يجوز، من غير عذر لا يجوز، لأنه عادة النساء. عادة النساء مذكرين من زمان وحدة طلعوها على التلفزيون وعملوا عليها هيصة انه قال بينزل من ايديها، مذكرين؟ عادي عادي، هذا لا بده هيصة ولا شيء. الشيخ طارق كل يومين ثلاثة كل يوم بينزل منه، احيانا باليوم الواحد قديش من زمان، عادي، هذا شيء عادي. بس يعني بعض الناس ما عندهم دليل عقلي، ما عندهم دليل على صحة ما يقولون، يلجؤون هيك لأشياء تفنيصات. تفضل. تفتح مصنع. تفضل. وذلك لما فيه من التشبه بالنساء. أما إن كان لحاجة كأن قال له طبيب ثقة أن يفعل ذلك للتداوي فيجوز. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقطع الفرض بلا عذر. الشرح أن من معاصي البدن قطع الفرض أي الأداء والقضاء ولو كان موسعا. يعني الفرض نوعان، في فرض من حيثية الفرض نوعان، في فرض موسع وفرض مضيق. الفرض الموسع هو الفرض الذي وقته أوسع من الوقت الذي يحتاج لفعله. مثلا صلاة الظهر هالأيام قديش وقتها؟ كم ساعة؟ قريب ثلاث ساعات. لكن هو إذا أردت أن تصلي الظهر من غير ما تطول كم يأخذ منك وقتا؟ طيب صلاة الظهر فرض الصلاة يقال عنه موسع. لا، لأن الوقت الذي يؤدى فيه أوسع من الوقت الذي يأخذ يحتاج إليه لأدائه. مثل الحج، الحج وقته العمر، بس أدب يأخذ وقت لأدائه؟ لا، ما يوم حج أكثر من يوم، بس عدة بضعة أيام. أما موسع هو إلى العمر، ما هيك؟ هذا معنى موسع. أما المضيق معناها الوقت الذي يحتاج لفعله، يحتاج إليه لفعله أد وقته، مثل الصيام. الصيام ما في وقته من الفجر للمغرب، وكمان من الفجر للمغرب بدك تبقى صائم، هذا يقال عنه شو؟ مضيق، ليس موسعا. عم بيقول الفرض لو كان موسعا، لو كان لو أطشت بعد معك وقت ترجع تأدي ضمن وقته، حرام قطعه بغير عذر. هذا معنى الذي قاله. تعدلنا إذا بتريد العبارة. الشرح أن من معاصي البدن قطع الفرض أي الأداء والقضاء ولو كان موسعا. الذي يؤدي فرضا من الفروض، شيء من الفروض مثل الصلاة مثل الصيام وما شابه، حرام عليه أن يقطعه بغير عذر إن كان أداء أو قضاء، ولو كان الفرض موسعا. موسعا أو مضيقا حرام عليه قطعه بغير عذر. أي ولو كان الوقت واسعا. طيب. فلو أحرم بصلاة الفرض مثلا ثم قطعها بلا عذر بحيث يستطيع أن يصلي مرة ثانية ضمن الوقت لم يجز. إيه عم بيصلي الظهر، قال أنا بعد معي وقت طويل، خليني أقطعه وإرجع بلش من جديد، حرام لا يجوز، مع أن الوقت ما زال واسعا أمامه، لأن هذا فرض عم يقضي عليه، هو قضاء فرض الصبح، عم يقضي الصبح، في أثناء القضاء قال خليني أقطعه وأقضي الظهر أو خليني أقطعه وأعمل كذا، لا يجوز، لأن هذا فرض لا يجوز له أن يقطعه، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، فيستدل بهذا على عدم جواز قطع الفرض. وسواء أكان الفرض صلاة أو غيرها كحج وصوم واعتكاف. كمل. واعتكاف. واعتكاف وهذا الحكم. واعتكاف يعني منذور هون، لأنه الاعتكاف ليس فرضا إلا أن يكون إيش؟ منذورا. إذا نذر أن يعتكف في المسجد فاعتكف للوفاء بالنذر، فرض عليه أن يكمل ما نذر. مثلا نذر أن يعتكف ساعة، مرقت نص ساعة البطشة، ليس له، ليه؟ لأن هذا الاعتكاف إيش؟ منذور، هذا فرض وما شابه ذلك. نعم. وهذا الحكم محله ما إذا كان القطع بلا عذر. نعم. وأما إذا كان لعذر فلا يحرم، فيجوز قطع الصلاة لإنقاذ غريق أو طفل من الوقوع في نار أو السقوط في مهواه. إيه، وكان لا يستطيع أن ينقذ هذا الطفل أو هذا المسلم الذي يقع، إن لم ينقذه إلا بقطع الصلاة، ما في طريقة تانية. واحد عم بيصلي، هو واقف عم بيصلي، لقى قدامه واحد أعمى يتقدم يمشي إلى مهواه. شو مهواه؟ جوبة كبيرة بيقع فيها، أو إلى حافة لو وقع منها يهلك. لو قال له مثلا سبحان الله ما بيفهم المراد، لو قال شيئا من نحو ذلك لا يفهم، بعيد عنه، ما بيقدر بفشخة مثلا يوصله يمسكه أو نحو ذلك، شو بيعمل هذا؟ يقطع الصلاة. إن كان لا يحصل إنقاذه إلا بقطع الصلاة يقطع الصلاة، وهو معذور هنا، له عذر هنا لأجل ذلك. نفس الشيء لإنقاذ الغريق ونحو ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقطع نفل الحج والعمرة: الشرح أن من معاصي البدن بل إذا كان الذي يغرق مثلا ليس مهدور الدم يجب عليه أن يقطع صلاته لينقذه، مش بس يجوز بل يجب عليه، إن كان لا يستطيع إنقاذه إلا بقطع الصلاة يجب عليه إذا كان ليس مهدور الدم، إذا كان معصوما يجب عليه أن يقطع صلاته لينقذه. بل يجب ذلك إن كان الغريق معصوما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقطع نفل الحج والعمرة. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر قطع نفل الحج والعمرة. الفرض حرام قطعه مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك، والحج والأما النفل فلا يحرم. أنت عم تصوم صوم نفل، قبل ما تغيب الشمس بأربع دقايق خطر لك قلت بدي أقطع الصوم، قمت أكلت أو شربت أو فعلت غير ذلك فقطعت صومك، ليس عليك ذنب لأن هذا نفل. لو قبل بدقيقة لأن هذا النفل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء قطع وإن شاء أتم. يعني اللي عم بيصوم نفل عنده مخير، إذا قطع صوم النفل ليس عليه ذنب، وإذا أتمه تمام ربح الثواب، لكن في الحالين ليس عليه حرج. نفس الشيء إذا كان الشخص يصلي صلاة نافلة. كان في بالأمم السابقة رجل يقال له جريج، النبي عليه الصلاة والسلام حكى قصته. جريج كان رجلا عابدا تقيا وليا من الأولياء، يوما كان يصلي والأمم السابقة كان عندهم صلاة مثلنا بركوع وسجود، كان يصلي فنادته أمه فقال في قلبه: يا رب أمي وصلاتي، يعني شو بعمل؟ بقطع صلاتي برد على أمي أو أمضي في الصلاة؟ ثم مضى في الصلاة، فنادته أمه فقال: يا رب أمي وصلاتي، ثم مضى في الصلاة ثلاث مرات ما قطع صلاته. ولو قطع ورد على أمه ما عليه بأس لأن هذه صلاة نفل، لكن هو هذا الذي حصل معه، ما قطع، مضى في صلاته. أمه تضايقت فدعت الله ألا يموت ولدها حتى يرى وجوه المومسات. المومسات الزواني، يعني اللواتي يزنين مقابل المال، البغايا. هيك طلع معه، هو كان يعيش قرب بلد يتعبد في صومعه. ثم مرة جرى ذكر جريج فواحدة بغي قالت: أنا أفتنه، أنا أوقعه في الزنا، بل كانوا عم يحكوا فيه في صلاحه وتقواه، قالت أنا أوقعه في الزنا. جاءت تعرضت له فزبا، يعني فطردها، فوجدت راعيا قرب صومعته، تعرضت للراعي وقع بها الراعي، زنى بها، هذه حملت. بعد ذلك قالت للناس: هذا الولد من جريج، ثم ولدت، قالت: هذا من جريج. غضبوا، جاءوا إليه، جروه من صومعته، دمروا له صومعته، أخذوه، قال: خلوني أصلي ركعتين. صلى ركعتين ثم وضع إصبعه على فم الغلام، هذا الغلام كان ولد حديثا، قال: يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام فقال: أبي الراعي. فعرفوا عند ذلك صدق جريج، قالوا له ماذا تريد؟ قل لنا ماذا تريد نفعل؟ نبني لك صومعتك من ذهب، نعيدها من ذهب. قال أرجعوها كما كانت، أنتم هدمتموها أرجعوها كما كانت. من هذا الحديث وغيره يعرف أن الشخص إذا كان يصلي صلاة النفل يجوز له أن يقطع هذه الصلاة، لا يحرم. أما الفرض فحرام إلا نفل الحج والعمرة. إذا دخل في نفل الحج بالحج النفل لا يجوز له أن يقطعه، والعمرة النفل متى ما أحرم بها لا يجوز له أن يقطعها، صارت مثل الفرض. إلا نفل الحج والعمرة لا يجوز له قطعهما. وذلك لأنه بالشروع فيه يصير واجبا، لأنه متى ما دخل في الحج خلاص صار واجبا عليه أن يتمه، فيجب إتمامه لأنه كفرضه نية وكفارة وغيرهما. بارك الله فيكم، ونقف هنا اليوم والله أعلم. نهلي.